الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا من الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول تعالى ومن الناس ناس من الناس ما قال ومن الجن والإنس لأن الهداية التي يقوم بها الرسول متعلقة بالبشر ما هي بالجن. للجن دعاتهم تبهتم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد جمع ند وهو المثيل والضد. فلان ندك يساويك يطلب ما لا تطلب أنت من العظمة والخير والغير. الأنداد جمع ند وهو ما عبد دون الله مما اتخذه الجهال والضلال آلهة يعبدونهم. هذا إخبار من الله وهو حق ولله والله كما أخبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبون تلك الأنداد تلك المعبودات مع الله كحب الله. هذا بالنسبة إلى المشركين من العرب كانوا يحبون الله ويدلك على حبهم أنهم يعظمون حرماته. الأشهر الحرم إذا أهل هلال رجب لا تسمع قعقعة السلاح. دخل الشهر الحرام لا قتال ولا نهب ولا غزو ولا غارة. إذا دخل الحرم وقد قاتل أباك لا تنظر إليه. عظيم. يعظمون بيته يحجونه. إذن فهم يحبون الله شيئا ما تباتم. ويحبون اللات والعزى ومنات والآلهة. فيخبر تعالى عنه فيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أسكتتنا. والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم أشد حبا من كل محبوب ومحب لله. فالذي يروح على أنفسنا هو هل يوجد بيننا مؤمن أو مؤمنة يكره الله؟ لا والله مستحيل أن يكره مؤمن ربه. إذا لم يكره معناه أحبه. الحمد لله الحمد لله أننا أشد حبا لله من غيرنا ممن يحبون الله ويحبون آلهتهم سواء كانت الآلهة أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو أصناما وأحجارا. ونحن نحب الله عز وجل ولكن نتفاوت في هذا الحب وتتجلى محبة الله محبة الله بالعبد بقدر ما هو مقبل على طاعته يظهر حبه. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وهو يدعو اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني من حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ونفسي ومالي. هكذا يدعو بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني من حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ونفسي أحب إلي من الماء البارد. الماء البارد تعرفون قيمته، الآن ما تعرفون. أيام لا ثلاجة ولا في هذه البلاد الحارة فالصيف الماء يكاد يغلق العين. من الذي يحب على الماء البارد شيئا آخر من الطعام أو الشراب أو كذا أو كذا؟ ومن الماء البارد. ويقول معلما صلى الله عليه وسلم: أحب الله يا عباد الله، أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحبه. يقول لنا: أحب الله يا عباده لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني أنا بحبه. الذي يحب الله لا يحب رسوله، لا يحب أولياءه. إذ قلنا الذي يحب الله تعالى يحب كل ما يحب الله، أليس كذلك؟ وهناك لفتة إذا تستطيعون إدراكها: من أراد أن يشعر بحب الله في قلبه، من أراد منكم أيها السامعون ويا أيتها المستمعات، من أراد أن يشعر شعورا حقيقيا بأنه يحب الله تعالى فوق كل محبوب، فليذكر نعم الله تعالى عليه، يغمض عينيه، يطأطأ راسه، يذكر إفضال الله وإنعامه عليه، فإنها لحظات وعيناه تذرفان الدموع وجلده يقشعر وهو كأنه بين يدي الله. وجربوا، فهمتم هذه؟ أخلو بنفسك وإن كنت مع الناس، واذكر ما أنعم الله به عليك وما أكثر تلك النعم. يوم ما نجاك من حادثة السيارة، يوم ما وهبك كذا، يوم ما أعطاك كذا، والله لا تزال تذكر حتى تندلع بالبكاء وتعرف حب الله عز وجل. وويل للغافلين. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني أنا بحبه، أنا عبده ورسوله. وهكذا المؤمنون الصادقون يحبون الله تعالى ويحبون كل ما يحب الله، من معتقد ومن قول وعمل ومن صفة ومن ذات من الذوات. إذا علمنا أن الله يحب فلانا نحبه، مدفوعين إلى حبه، ونكره ما يكره الله. إذا علمنا من طريق الوحي أن الله يكره الكلمة الفلانية يجب أن نكرهها، يكره السلوك الفلاني يجب أن نكرهه، وتجد هذا مغروسا في نفسك. من منكم يحب المشركين؟ لا أحد. من منكم من يحب الخائنين؟ لا أحد. من منكم يحب الظالمين؟ لا أحد. لما؟ لأن الله يكره ذلك ونحن أولياء وعبيده. نحب ما يحب ونكره ما يكره. هل فزتم بهذه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شركاء يحبونهم كحب الله. ولو تسأل عن عوام وجهال المسلمين طيلة ألف سنة الذين يتمسحون بالقبور ويعكفون عليها ويحلفون بآلهة ويسوقون إليها الشاء وينقلون المريض لا تجدهم يحبون تلك الأضحى كما يحبونها. هذا خبر من أخبر به؟ أليس الله هو القائل؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. من هم الذين آمنوا؟ قولوا نحن أشد حبا لله من كل محبوب عندنا. نحب البرتقال والبطاطس والبقلاوة والمكيف والهواء واوى، لكن هذا الحب كحب الله؟ لا والله. نحب حب الغريزة ولكن نسخر ذلك لله، لولا الله ما أحببنا الطعام ولا الشراب ولا طعمنا ولا شربنا، إذ حياتنا على الله موقوفة. ثم قال تعالى ولو ترى الذين ظلموا. ولو يرى الذين ظلموا أي أشركوا ظلموا ربهم أخذوا حقه من العبادة وأعطوه غيره من مخلوقاته، تقرر لدينا أنه لا ظلم أعظم من الشرك، وقعوا لذلك قول لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله لم يا أبتاه إن الشرك لظلم عظيم. وبينا باللهجة العامية القريبة فهم المؤمنون والمؤمنات، فظلمك لأخيك ليس كظلمك لنبيك، أليس كذلك؟ فظلمك لربك بأخذ حقه وسلبه ونهبه وإعطاء لمخلوقات تحاد وتضاد بها، أي ظلم أعظم من هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأوا الفظائع. الخبر هنا ما يذكر من يقوى عليه، لرأوا الهول العظيم. ولو يرى الذين أشركوا الأنداد والأضداد مع الله فأحبوه كما يحبون الله، لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، وهذا متى؟ يبتدي عند الموت وفي القبر ويوم القيامة بصورة أوضح. لعلموا أن القوة لله وأن الله شديد العذاب. لو يرون، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذا عذب عذابه شديد ما يطاق. ثم قال تعالى إذ تبرأ، ذي كلها ظروف في وقت واحد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أو أشاء المعبودون المؤلهون ما إن يقفوا بين يدي الله ويساق إلى جهنم ويدخلوها إلا وهم يتبرؤون ممن عبدوهم. البراءة الكاملة، ما عبدناهم ما عرفناهم أبدا، ينكرون. إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، شاهدوا العذاب بأعينهم والأسباب انتهت، لم يبقى سبب لا حبل ولا صيلة ينجون بها أو يخرجون من عذاب الله، لأنهم وقفوا في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أي اتبعوهم سيدي عبد القادر، والله لا يتبرأ من هذه الآلاف الملايين الذين ذبحوا له وحلفوا باسمه وعظموا وفعلوا وفعلوا، لا يعترف أبدا بعبادته، يستطيع اعترف أعوذ بالله ما يقوى، ما هناك إلا البراءة الكاملة. وهو عليه السلام ما أمرهم ولا دعاهم ولا رغبهم ولا رضي بعبادتهم الشياطينية التي زينت لهم ذلك بعد موته وحسنته لهم فعبدوه. عبد القادر كمثال، عبدت فاطمة والحسين بلاي وعيدوش ملايين، كيف عبدوهم يا شيخ؟ ما تعرفون؟ حلفوا بهم وحق سيدي عبد القادر، هذه عبادة، جعلوه مثل الله وحلفوا به، فيه أبسط الأشياء. أما الذي ينذر النذر يا سيدي فلان إذا ولدت امرأتي في معافاة وولدت كذا لك علي كذا، أي نذر أعظم من هذا؟ هي هذه عبادة. أو تقول لابد من الركوع والسجود، والله لا يدخلون الأرض حراكعين، وفي بلاد ما يأتون زاحفين وهم يقرؤون القرآن، حافظة القرآن. مضت فترة قبل هذه الدعوة الربانية، هبطت أمة الإسلام إلى ما فوق الجاهلية. وعندنا مثال ذكر الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار، تغمده الله برحمته، قولوا آمين. ذكر أن سفينة عثمانية على عهد الخلافة العثمانية تقل الحجاج من طرابلس الغرب إلى الإسكندرية إلى حيفا إلى يافا إلى مواني الشرق الأوسط الخلافة، وهي مقبلة على الحج، حجاج المسلمين طرابلس الشام فلسطين سوريا كذا راحل الحج، أيام السفن كانت قليلة. قال رحمه الله وكان الشيخ معهم في السفينة، فاضطربت السفينة وتململت الرياح عواصف ما هي بالهيدروجين الآن، وإذا بالحجاج يا سيدي عبد القادر يا الله يا مولاي إدريس يا مولاي فلان يا الله يا كذا، وكان بينهم عملاق وهابي هذا وإلى ما لديه. قال فوقف ورافع يديه وقال اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا، فشفى صدره في حال الغرق يدعون غير الله. المشركون ما كانوا يفعلون هذا، والله ما يفعلون، إذا دقت ساعة الخطر فزعوا إلى الله. ويوضح هذا أن أبا جهل، لا عكرمة ابن أبي جهل، تعرفون أبو جهل هذا طاغية المشركين في مكة، هذا ذبيح بدر، ترك ولدا مثله في البطولة والشجاعة والتصرف، وكان رقم واحد بعد موته في بغض الرسول والمسلمين عكرمة، وسقطت مكة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح سنة 8، وبعض الطغاة هربوا وبعضهم سكتوا ينتظرون حكم الرسول، وأكثرهم جلس حول الكعبة. فدخل فقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا محمد رسول الله. عكرمة هرب مع الذين هربوا إلى الساحل فوجد سفينة ما ندري في جدة وإلا في ميناء آخر في ذاك الوقت. أركب. فلما ركب السفينة السفن بسيطة وأقلعت ومخر في البحر وإذا بعاصفة تتململ تحت السفينة. فقال ربان السفينة يا معشر الركاب ادعوا الله فإنه لا ينقذكم إلا هو. ففكر كريمة قال لمن هربت أنا من محمد إذا كان لابد من. قال والله ترجع بنا ارجع بالسفينة إلى الشاطئ ما دام لا بد من التوحيد لمن هربنا. لا بد وأن آتي محمد وأصافحه. وبالفعل راجع ودخل في رحمة الله. هذا عكرمة. والشاهد من هذا المشركون من العرب قبل الإسلام كانوا في حال الشدة يفزعون إلى الله لا يعرفون اللات ولا العزى ولا منات ولا ولا. وإذا كانوا في حال الرخاء يفرفشون. تبهتم. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما جماعتنا يا رب العزيز الرخاء والشدة سواء ما في فرق. قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الحياة الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هذا الذي شافوا بصدورهم. لو أن لنا كرة أي رجعة ثانية إلى الحياة الدنيا فنتبرأ من هؤلاء الذين عبدناهم أمس وتبرأوا من اليوم. وختم تعالى هذا بقوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أعمالهم التي قاموا بها في الدنيا الأعمال الشركية الباطلة أراهم إياها حسرات. جمع حسرة الهم والغم والكرب يقعد بك ويحسر. وما هم بخارجين من النار والله العظيم. وما هم بخارجين من والله ما هم بخارجين من النار. ماتوا على الكفر والشرك من يشفع لهم؟ يوجد ما يشفع. أهل التوحيد نعم يوجد من يشفع له. أهل الشرك والكفر لا شفاعة. اسمع عيسى عليه السلام مع بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كلمة من هذه؟ والله عيسى في بني إسرائيل في اليهود. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا من عذاب أليم. إذن نسمعكم الآيات مرة ثانية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نقرأ الشرح دون المفردات. قال معنى الآيات لما تقرر في الآيتين السابقتين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة أن إله الناس أي ربهم ومعبودهم واحد وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه، لما تقرر هذا أخبر تعالى أنه مع هذا البيان ومع هذا الوضوح يوجد ناس يتخذون من دون الله آلهة أصناما ورؤساء يحبونهم كحبهم لله تعالى، أي يسوون بين حبهم وحب الله تعالى، والمؤمنون أشد منهم حبا لله تعالى، كما أخبر تعالى أنه لو يرى المشركون عند معاينتهم العذاب يوم القيامة لرأوا أمرا فظيعا يعجز الوصف عنه، ولعلموا أن القوة لله وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ المتبوعون وهم الرؤساء الظلمة دعاة الشرك والضلالة، تبرأوا من متبوعيهم الجهل المقلدين، وعاينوا العذاب أمامهم وتقطعت تلك الروابط التي كانت تربط بينهم، وتمنى التابعون العودة إلى الحياة الدنيا لينتقموا من رؤسائهم في الضلالة فيتبرأوا منهم في الدنيا كما تبرأوا هم منهم في الآخرة، وكما أراهم الله تعالى العذاب فعاينوا يريهم أعمالهم القبيحة من الشرك والمعاصي فتعظم حصرتهم ويشتد كربهم ويدخلون بها النار فلا يخرجون منها أبدا. قال هداية الآيات أي نستخرج من هذه الآيات الأربعة هدايتها. أولا وجوب حب الله تعالى وحب كل ما يحب الله عز وجل بحبه تعالى، واجب ولا لا؟ دلت الآيات على وجوب حب الله تعالى وحب كل ما يحب الله من أجل الله. ثانيا من الشرك الحب مع الله تعالى، نحن لا نحب زيدا ولا عمرا ولا دينا ولا منزلة إلا بحب الله ومن أجل الله. أنت تحب بقرتك لا بأس، من أجل من؟ من أجل الله، لأنك تحلب لبنها وتقتات به لتعبد الله، لا تحبها استقلالا. أنت تحب الشيخ ولا لا؟ لما تحبه؟ فقط من أجل الله. وهكذا حتى حب الغريزة نصرفه لله، لا نحب إلا لله وبالله. ثالثا قال يوم القيامة تنحل جميع الروابط، من صداقة من نسب ولم يبق إلا رابطة الإيمان والآخرة والأخوة فيه. أعيد هذا، قال من هداية هذه الآيات ثالثا يوم القيامة تنحل فيه جميع الروابط من صداقة ومن نسب ولم يبق إلا رابطة الإيمان والأخوة في الإيمان، هذا الذي يبقى، كل روابط انحلت، لا قرابة لا صداقة لا لا لا إلا ما كان في الله. رابعا قال تبرؤ رؤساء الشرك والضلال ودعاة الشر والفساد ممن أطاعوهم في الدنيا واتبعوهم على الظلم والشر والفساد، وليس بنافعهم ذلك لما يتبرؤون يرحمون يعني أو يكون هذا عذرا، لا ما ينفع، زيادة في الحصرة لا أقل ولا أكثر. ذكرت لكم لطيفة نفعنا الله بها، ما هي في الحب؟ في بداية الدرس قلت لكم هل مؤمن يكره الله؟ أيوجد مؤمن يكره الله أو يكره ما يحب الله؟ إذن هذا معناه أنه يحب الله، وبذلك سعدنا وارتحنا، وإلا والذين آمنوا أشد حبا لله. ما هي مظاهر حبك لله أنت؟ عرفتم هذه وإلا لا؟ فخطونا أولا، قلنا لا يوجد في نفوس المؤمنين الصادقين كره لله قط، ومعناه أنهم يحبون. الشخص الذي لا تكرهه تحبه، والذي تحبه تكرهه؟ الجواب لا. ثانيا من أراد أن يحب الله حب يسيطر على مشاعره يذكر آلاءه وإنعامه عليه. لا تنسى إفضال الله وإنعامه عليك تتوق نفسك إلى الله. وزيد ثالثا ذكره تعالى، ذكر الله إذا لازمته يكسبك حب الله أكثر. والله تعالى أسأل أن يرزقنا هذا وأن يجعلنا من أحبائه ومحبيه.